الله أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب حتى

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وقف السائلون ببابك وصاموا شهرك منة منك وتكرما. إلهنا كما مننت علينا بذلك فمن علينا بالقبول والإجابة. إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك. إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا؟ إن تركتنا فمن الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا؟ وإن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا؟ إلهنا إن جلت وجنت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا. إلهنا حقق توبتنا وقبلها واشف قلوبنا واحفظها اللهم ارزقنا الخلد في جناتك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك واحرسنا بعينك وعونك واخصصنا بأمنك ومنك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا ربنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واغفر ذنوبنا وثبت ألسنتنا وجنبنا الخطايا والموبقات. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والنفاق وسوء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا نزل بنا الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين ومن كان منهم ميتا رهين قبره. اللهم فانثر على قبره من شابيب الرحمات واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. اللهم يا ربنا واجعلها تطهيرا لسيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق النساء المسلمات. اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم كن مع الأرامل والمطلقات والمعلقات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من بيننا محروما من الذرية اللهم فارزقه الذرية الصالحة. اللهم يا ربنا فارزقه الذرية الصالحة التي تعينه في دينه ودنياه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور ووفق الأئمة وولاة الأمور. اللهم من أراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم سدد رميهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم واقبل ميتهم في عداد الشهداء. اللهم فرج همومهم وغمومهم. اللهم واجمعهم بأهليهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد.